بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا اللقاء الأول من الوقفات المباركة مع كلام الله، والجزء الذي نشرف بالحديث عن بعض آيه هو الجزء 26 والآيات من سورة الأحقاف في الوقفة الأولى. قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. دائما في القرآن إذا جاءت إذ أي واذكر إذ، واذكر إذ، وإذ ظرفية وعاء لأي شيء، لشيء قد قضي وانتهى ووقع. صرفنا إليك نفرا من الجن، أصل الأمر على ما ذكره أهل السير والأخبار والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في منقلبه من الطائف في وادي نخلة وقف يصلي، قد تكون الصلاة صلاة الليل وقد تكون الصلاة صلاة الفجر، لكن القائلين بصلاة الفجر أقول إن قولهم بعيد، لأن هذا كان قبل فروض الصلوات الخمس. غاية الأمر الذي أثبته القرآن أنه قرأ القرآن. لما كانت بعثته صلى الله عليه وسلم حجب الشياطين عن السماء وحيل بينهم وبين خبرها، فجمع إبليس أعوانه ونثرهم في الأرض يبحثون عن السبب، وكل شيء بقضاء وقدر. نفر منهم جعلوا البحث في وادي نخلة، يعني كلفوا بالوادي بالطريق، وهم ماضون يبحثون عن السبب الذي من أجله حيل بينه وبين خبر السماء، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. هناك قارئ وهناك مقروء، فالقارئ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والمقروء أفضل كتاب، أفضل كلام، هو كلام من؟ كلام رب العالمين. فاجتمع الفي العذب الرطب والقلب المؤمن في صدق اللهجة وهو يقرأ، والمقروء وكلام الله. سمعته الجن، أناخوا مطاياهم وأخذوا ينصتوا، كما قال الله جل وعلا: فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما استمعوا قذف الله جل وعلا برحمته وفضله في قلوبهم الإيمان، فركب بعضهم بعضا يستمعون. قال الله في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، أي الجن، يكونون عليه لبدا، شيء ملبد، أي شيء بعضه فوق بعض، يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يقع وهو عليه الصلاة والسلام لا يدري، لأنه لا يرى الجن. فقال له ربه: قل أوحي إلي، أما أنا لم أرى شيئا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال هنا: وإذ صرفنا إليك عمدا، أخرجناهم من ديارهم، وعمدا بقدرنا مررنا بهم عليك، وبقدرنا ورحمتنا أسمعناك إياهم، وبرحمتنا قذفنا الإيمان في قلوبهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا التلاوة، حضروا القراءة، قالوا أنصتوا. فلما قضيت التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين، وهذا دلالة على أنهم آمنوا وأن القرآن وقع منهم موقعا عظيما. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ماذا قالوا؟ قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهذا غالب الظن أنهم كانوا يهود، لأنهم لم يذكروا الإنجيل، والإنجيل هو الكتاب الذي قبل القرآن، ليست التوراة. التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، هذا زمن نزولها، لكنهم ذكروا التوراة، وهذه قرينة يسيرة لا نجزم بها على أنهم كانوا من اليهود. قال الله جل وعلا عنهم: سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما جاء في كلام موسى، مصدقا لما جاء في التوراة، والكتب السماوية يصدق بعضها بعضا، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أصبحوا دعاة، أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذه أجيبوا فعل أمر له جواب، يسمى في اللغة جواب الطلب، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يتحرر من هذه الآيات معان عدة نتأملها على التيسير. أولا أن القرآن كتاب لا كتاب أعظم منه، فالجن مخلوقون من نار بنص القرآن، ومع ذلك لما سمعوا القرآن ذابت قلوبهم، وخشية الله أو وكتابه العظيم يلين له كل قلب إلا قلب بلغ من القسوة أنه أصبح أشد قسوة من الحجارة. والله أخبر إن من الحجارة من يهبط ما يهبط من خشية الله، وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونحن عندما نقيم مثل هذه الدروس، وأنتم أيها المباركون عندما تحضرون مثل هذه الدروس، لا يمكن أن ينتفع الإنسان بشيء أعظم من انتفاعه بالقرآن، محال أن ينتفع أحد بشيء أعظم من انتفاعه بالقرآن. فهؤلاء مخلوقون من نار، كل ما فيهم من قسوة، كل ما فيهم من جبروت، كل ما فيهم من تمرد ضاع وتلاشى لما اجتمع الفطرة التي في قلوبهم مع نور القرآن مع تلاوته صلى الله عليه وسلم، فجعلهم ذلك يدعون إلى الله. هذه واحدة. الأمر الثاني، قال الله عنهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. لم يذكر الله هنا أن الجنة ثواب لهم، وهذا دفع بعض العلماء إلى أن يقول أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة، وأن ثوابهم أنهم لا يدخلون النار، وأن ثوابهم أنهم لا يدخلون النار، وهذا قول بعيد مرجوح، لكن ذكرناه توسعا في العلم، واحتجوا بهذه الآية. وقال آخرون إن مؤمن الجن يدخلون الجنة لكن لا يسكنون في وسطها إنما في أطرافها، وهذا قول يحتاج إلى نقل يعضده ولا نقل يعضده. وآخرون قالوا إن المؤمن الجن يدخلون الجنة لكن يعاملون بالضد، فكما أن الإنس لا يرونهم في الدنيا فإنهم في الجنة الإنس ترى الجن والجن لا يرون الإنس، وهذا كذلك يحتاج إلى نقل صحيح وإن قال به الأجلاء، لكن لا نقل صحيح يعضده. إذن ما الصواب؟ الصواب ما عليه جماهير العلماء من أن مؤمن الجن يدخلون الجنة ويثابون، هم والإنس سواء. قال أصدق القائلين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء، وقال جل وعلا في آية عامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأكثر العلماء من بسط القول في هذه المسألة وقال بقول الجمهور الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. هذه واحدة. هذا الأمر وقع قبل أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبعد أن رده أهل الطائف، حتى تعلم كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه. لما رده الإنس من أهل الطائف وهو قادم إليهم، أقبل الله جل وعلا عليه بقلوب الجن تقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وبعدها لما أراد أن يدخل مكة منعه أهل مكة من الدخول، فلم يدخل إلا في جوار المطعم بن عدي، فلما دخل في جوار المطعم عرج الله به إلى السماوات العلى، فلما صدوا مكة عنه فتح الله له أبواب السماوات. كان معه في رحلته إلى الطائف مولاه زيد بن حارثة، ولما كان زيد على جلالة قدره ورفيع مكانته مولا لم يستطع أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لرقة حاله وضعفه رضي الله عنه، ومع ذلك لما عرج به صلى الله عليه وسلم عرج به يصحبه جبريل عليه السلام. فانظر كيف عوض الله جل وعلا نبيه، والطائف مرتفع صعد إليها فرده أهلها عن مكة، فعرج الله به إلى سدرة المنتهى. فلا أحد أكرم على الله منه صلوات الله وسلامه عليه. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمن، يعني من يجد النبي إمام يأتمن بصلبي، ومن يفز بحبيب الله يأتمن. جبت السماوات أو ما فوقهن دجل على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. كل هذا كيف وقع؟ مشيئة الخالق الباري وقدرته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، صلوات الله وسلامه عليه. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثانية من الجزء 26، وسبقا وقفنا الوقفة الأولى مع سورة الأحقاف، والآن نقف مع سورة محمد. والآيات التي نختارها قول الله جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون، إلى آخر الآية. فقال في الأولى: أفمن كان على بينة من ربه، رزقه الله جل وعلا نور الفطرة ونور العلم ونور الهدى ثم ثبته، لأن الإنسان حتى في عالم العلم يحتاج إلى ما يثبته، كما يحتاج إلى ما يثبته في الإيمانيات يحتاج إلى ما يثبته في العلم. فقد يوجد أقوام، وهذا وجد عبر التاريخ، من ثبته الله أو ترى منه الثبات في أمور العبادات، فهو يحضر الجمع والجماعات ويتلو القرآن ويقوم الليل، لكن الإشكال في علمه، الإشكال في فكره، فهو يبقى ضالا في فكره ولو كان قائما بالطاعة في بالعبادة. وحاجة المؤمن الحق ملحة إلى أن يثبت إيمانا ويثبت علما. وقد كان الخوارج يصلون خلف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا قرأ القرآن يدخلون عليه بآيات يعارضونه فيها ويردون عليه، يزعمون أنهم أكثر منه هدى، فكان إذا أكثروا عليه تلا قول الله جل وعلا في آخر الروم: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأنه يأتي بآيات القرآن فيضرب بعضها ببعض ويتجنب أن يحتج بالسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، لأن القرآن مبين للسنة، فيأتي لآيات أنزلها الله في كفرة فجرة وجوههم عليها غبرة فينزلها بهواه على أحد المؤمنين حتى يتم له الأمر في ضلاله. فالمؤمن أي أحد كائنا من كان في كل زمان ومكان في حاجة إلى بينة من الأمر جمعا في إيمانه وطاعته وعبادته وسلوكه وفي علمه الذي يحتكم إليه والمسير والطريق الذي يصل إليه. هذا فريق هو فريق الهداية، أهل اليقين والعلم. الفريق الآخر هم من اجتلتهم الشياطين، ولهذا قارن الله جل وعلا بين الفريقين. هذه المقارنة الأولى. المقارنة الثانية: ما بين أهل الجنة وما هم فيه من لذة النعيم، وبين أهل النار وما هم فيه من العذاب والحميم. فأصبح هناك اقترانان أو مقارنتان ذكرهما الله جل وعلا. نأتي للتفصيل. أما الأولى بيناها، في الثانية قال جل ذكره: مثل الجنة. كلمة مثل في القرآن تأتي على ضربين، تأتي على معنى صفة، يعني بمعنى كلمة صفة، وتعني المثل المعروف بمعنى شيء يشبه شيئا. واضح؟ يعني قول الله جل وعلا مثلا: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، فهذا تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. يوجد مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه. لكن في قوله تعالى: هذا الذي بين أيدينا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وما بعدها من النعيم كما سيأتي، هذا كله ليس فيه وجه شبه ومشبه به، وإنما هذا مثل بمعنى صفة، يصبح معنى الآية صفة الجنة التي وعد المتقون، ظاهر هذا. مثل الجنة التي وعد المتقون، وعدهم ربهم من أجل تقواهم، لأن التقوى لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها. قال جل ذكره: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر جل وعلا أصول المشروبات الأربعة، وبدأ بالماء لأنه لا يغني عنه من المشروبات شيء، وهو أصلها. وهذا الماء تقول عنه العرب أنه أعز مفقود وأذل موجود، وإنما يبتلى الكريم الحق في من ليس لديه إلا قلة من المال. ويضربون العرب في هذا أمثالا، أن رجلا كان معه ماء قليلا وهم في أرض مفازة ندر فيها الماء، فاستسقاه أحد الناس فأعطاه، فمات الذي أعطى قبل أن يصل إلى مورد الماء، فقال من يمدحه: على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتمي. وحاتم طي المعروف، تضرب به العرب المثل في الجود، فهو يقول إن حال هذا الممدوح أعظم من حال حاتم. هذا على ذكر الماء. قال ربنا: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ثنى باللبن لأنه يغني عن المطعوم والمشروب وهو بعد الماء، وقد مر معنا أنه يدل على الفطرة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. ثلث الله بالخمر لأنه جرت عادة العرب أنهم إذا شبعوا شربوا الخمر، فلما ذكر الله الماء واللبن ثلث فخاطبهم بما جرت عادتهم به، على أنه جل وعلا في آيات محكمات وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حرم الخمر قليلها وكثيرها، وسميت أم الخبائث، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في حقها حشرة كما في حديث ابن عمر: وليس شيء في الدين يلعن فيه حشرة إلا الخمر. لكن اللعن فيها بعشرة أشخاص لا يعني أنها أعظم الذنوب، وإن كانت من عظائم الذنوب، لكن هذا ليس مرجحا على أن تفقى منه أنه أعظم الذنوب. ويقولون إن رجلا من الناس في المدينة رأى رجلا يشرب الخمر فيهذي، يعني بعد أن شرب أصبح يتكلم بما لا يليق، فهذا الذي رآه أصابه الحنق، فقال: امرأتي طالق، إن دخل جوف ابن آدم شيء أشد من الخمر، يعني لا يدخل الجوف شيء أعظم من الخمر. وعلق هذا بطلاق امرأته، فذهب إلى مالك. ومن مالك؟ مالك بن أنس، إمام أهل المدينة في عصره، والذي يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينة، وكان رحمه الله ذا هيبة في مجلسه، وقيل فيه: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. رحمه الله، وله المذهب المعروف المشهور، وهو ثاني المذاهب ظهورا، وله الموطأ، وهو أقدم كتاب ألفه أحد من أهل العلم بين أيدينا، لا يوجد كتاب موجود بين أيدينا ألفه الناس أقدم من موطأ مالك. المقصود، ذهب هذا الرجل إلى مالك فقال له القصة: رأيت رجلا يشرب الخمر فعلقت الطلاق وقلت كذا وكذا. فقال مالك: ائتني غدا. فجاءه الرجل فقال مالك: ائتني غدا. فجاءه في اليوم الثاني قال ائتني غدا. فلما جاءوا في اليوم الثالث قال يا هذا لا أرى امرأتك إلا طالقا منك، إني تأملت القرآن فما وجدت شيئا دخل جوف ابن آدم أعظم من الربا، لأن الله جل وعلا سماه حربا. موضوع الشاهد منه يعني التنبيه على أن الخمر من عظائم الذنوب لكنها ليست أرفع ولا أشد من أكل الربا عياذا بالله. نعود للآية، قال الله جل وعلا وأنهار من خمر لذة للشاربين. وبينا أن سنن العرب في شربها أنهم يشربون الخمر بعد أن يشبعوا. ثم قال الله جل وعلا وأنهار من عسل مصفى. ذكر العسل في الخواتيم في الأخير لأن الأصل أن العسل دواء فيه شفاء للناس، فكانوا يشربون العسل بعد أن يطعموا كنوع من الدواء وسائل الشفاء. فخاطبهم الله جل وعلا بما هو واقع حياتهم، وإلا ليس في الجنة داء، ليس في الجنة مرض ولا سقم، لكن خاطبهم الله جل وعلا رتب هذه المشروبات الأربعة وفق ما تعيشه حياتهم. ذكر الله جل وعلا هنا كما تعلم حال أهل الجنة، وقال جل وعلا بعدها ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، ثم قال كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، واكتفى بقوله جل وعلا الماء الحميم. وقال في الكهف جل ذكره يشوي الوجوه، مع أنه بادي الرأي ما علاقة المشروب بالوجه. وأول الآيات أن الرب تبارك وتعالى قال عنهم يشوي الوجوه، يشوي الوجوه بمعنى أنهم إذا استسقوا وطلبوا ماء يعطوا في النار، لكن هذا الماء عياذا بالله لأنه حميم ما أن يقربه من شفتيه ليشربه إلا حررته ناره تذهب فروة وجهه قبل أن يشربه، ومع ذلك لا يجد في نفسه بد من فيشربه فلا يزداد إلا عطشا فيقطع أمعاءه عياذا بالله. وحال كهذه حري بكل عاقل أن يفر منها، ولن يفر منها بشيء أعظم من تقوى الله تبارك وتعالى، بل لا مفر منها إلا بتقوى الله. هاتان الآيتان من سورة محمد ظاهرتا المعنى كما بينا. نتكلم إجمالا عن الماء واللبن والخمر والعسل، فنبدأ بالعسل. والعسل من النحل، وسنقرن في طلب العلم الآن ما بين النحل وطالب العلم. النحل يأتي بالعسل لما يطوف على الأزهار، الله قال كل من كل الثمرات، فيطوف على الأزهار ثم يخرج للناس عسلا. فلو قيل للنحلة إن هذا العسل ليس منك من الزهر كيف تغلبك؟ تقول اذهب للزهر وخذ منه عسلا إن كنت صادقا. وإن قالت النحل إنما العسل مني، قلنا لها حجبنا عنك الأزهار فأتنا بعسل إن كنت صادقة، فلا تأتي بعسل. ما علاقة هذا بالعلم؟ من هو طالب العلم الحق الذي يسمع من أكابر العلماء ويقرأ في ثقات الكتب وآتاه الله جل وعلا نورا في قلبه وفهما في عقله فيجمع هذا كله ويخلطه ثم يقدمه للناس؟ فإن نسبته إليه ظلمت مشايخه ومن أخذ عنهم، وإن نسبته إلى مشايخه ومن أخذ عنهم ظلمته هو. قال لك هذه الكتب وهؤلاء المشايخ ائتني بعلم كهذا، وإن قاله هذا علمي لم أخذه من أحد، حجبنا عنه الكتب حجبنا عنه المشايخ، لن يستطيع أن يقول شيئا. فشخصيتك في أي شيء في العلم وفي غيره، تمزجها مع ما تتلقى. بعد ذلك، بعد أن تضفي عليها شخصيتك وطريقتك مع ما قرأت، مع إجلال من سبقك ومعرفة قدرهم، بعد ذلك يقدر إذا أراد الله أن تكون إماما في الأمر الذي تريده. بغير هذا التصور محال أن يصل الإنسان إلى مقصوده. أما الخمر فلا يمكن أن نتكلم عنها، حرمها الله جل وعلا، وهي أم الخبائث عياذا بالله. وأما اللبن فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل له هديت إلى الفطرة، هديت وهديت أمتك، والماء سماه الله جل وعلا ماء مبارك، وهو حديث عهد بربه، وكان إذا نزل حصر صلى الله عليه وسلم عن رأسه أو عن ذراعه حتى يناله منه شيئا، والعلم عند الله. تعالوا ساعة نحم جميل مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة مع الجزء 26. قال الله جل وعلا في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. هذا كان زمن الحديبية، وقد حرف يفيد التحقيق، والله يقول ولا معقب لحكمه: لقد رضي الله عن المؤمنين. أي مؤمنين؟ الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. أي شجرة؟ شجرة كانت في الحديبية. سبب البيعة، خرج صلى الله عليه وسلم في 1400 لا يريد إلا العمرة في إحرامه، فصدته قريش فأناخ بالحديبية، فأضحى بينه وبين قريش مفاوضات، فبدا له أن يبعث رجلا من أصحابه، فأشير عليه بعثمان. لما عثمان؟ لأن عثمان رضي الله عنه من عبد شمس من بني أمية، وهؤلاء قل من دخل فيهم في الإسلام، فأبو سفيان ومعاوية رضوان الله تعالى عليهما وغيرهما كانوا في مكة ولم يكونوا قد أسلموا بعد، فعصبة عثمان في مكة كثيرة تمنعه وإن كان مسلما. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، ثم أشيع أن عثمان قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة على أن لا يفروا. وقد يقول قائل: لما لم يدعوهم إلى البيعة في بدر أو في أحد أو في غيرهما؟ لأن تلك خرجوا لحرب أو شبه حرب، أما هنا خرجوا للعمرة، ما زالوا في إحرامهم وهم يبايعون. فبايعوه تحت شجرة قيل إنها شجرة سدر، وهم 1400 رجل لم يتخلف منهم إلا رجل يقال له الجد بن قيس، اختبى تحت ناقته، وقيل إنه مات على النفاق. هؤلاء 1400 مقطوع بأن الله قد رضي عنهم، وهذا مذهب حق، لأن هذا كلام رب العالمين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فربنا الذي مطلع على كل شيء قال: فعلم ما في قلوبهم من الصدق والدين والإيمان واليقين والنصح لك ونصرة كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل السكينة عليهم. هم الآن يحتاجون إلى من يطمئنهم، والقرآن يبدأ بالأولويات. فأنزل الله السكينة عليهم، أصابتهم الطمأنينة وهم في أرض الحديبية، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي ووعدهم الله جل وعلا فتحا قريبا سيكون، وهذا على الأرجح سيكون في خيبر كما سيأتي. عثمان رضي الله عنه أين هو في 1400؟ أين؟ في مكة. والآن بسط صلى الله عليه وسلم يده، والصحابة يبايعونه حتى أتموا أمرهم. من بقي؟ عثمان. فوضع صلى الله عليه وسلم يده وقال: وهذه عن عثمان، وبايع نفسه بنفسه، فأصبحت يد رسول الله لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، فأصبحت يد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لعثمان. هناك أمر هام هو اللب في القضية كلها، لما آتى الله جل وعلا عثمان هذه المنزلة؟ ستستنبط أن التجارة مع الله تجارة رابحة. عثمان لما دخل مكة في عصبة بني عبد شمس قالوا له نمكنك أن تطوف بالبيت، ماذا قال؟ أستحي من الله أن أطوف بالبيت ورسول الله محبوس في الحديبية، فرفض أن يطوف تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري أنه أشيع أنه قتل، ولا يدري أن الصحابة عقدوا البيعة مع رسول الله، ولا يعلم عن ذلك شيئا البتة معزز مكرم عند عصبته في مكة. لكنه لما قال هذا، هذا عمل صالح وتجارة مع الله، على الجانب الآخر يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ويقول وهذه عن عثمان، قال العلماء فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الذي أريدك أن تستله في حياتك اليومية أن تعلم أن التجارة مع الله جل وعلا تجارة رابحة. لا تتصور أنك يقابلك مسكين سائل عند بيتك وقد بيت أن تذهب إلى وجهه، فالسائل هذا بعثه الله ابتلاء، إن أقبلت عليه وأعطيته فتح الله لك قلوبا وأبوابا موصدة، لكن إن صددته لا تنتظر من أن الله يسخر لك خلقه، لابد أن يعرف كيف تستجدى رحمة الله. العاقل من يعرف كيف يستجدي رحمة الله جل وعلا، وهذا باب واسع يصعب شرحه، لكن يبدأ بيقين أول. اليقين الأول هناك يكون هناك مطلوب ويكون هناك مرهوب. أول يقين الذي بعده تأتي الخطوات، لا يمكن أن يتحقق المطلوب حتى تعلم يقينا أنه لن يأتي به إلا الله، ولا يمكن أن يدفع المرهوب حتى تعلم يقينا أنه لن يدفعه ويمنعك منه إلا الله. ثم بعد ذلك خذ بالأسباب التي تستجدي بها رحمة ربك تبارك وتعالى، كن على يقين بهذا ستصل إلى مطلوبك وسيدفع عنك ما تخافه وتخشاه. والله يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه خاتمة الوقفات مع الجزء 26. مع القرآن نحيا.